إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاد له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي بن المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من أمتي فيقال لهم هل فيكم أحد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم. قال فيفتح له. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من أمتي فيقال لهم هل فيكم أحد صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيقولون نعم. قال فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من أمتي، فئام الطائفة الجماعة يعني، فيقال لهم هل فيكم أحد صاحب من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فيقولون نعم. قال فيفتح لهم. وساق البخاري هذا الحديث في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رسالة واضحة إلى الأمة جمعاء يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم معالم النص وطريقة، وأنه ليس إلا طريق الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذا منهج سلف هذه الأمة، وهذا الذي يعنيه القائل عندما يقول أنا سلفي، يعني على مذهب الصحابة وأتباعهم على طريق النصر يسير، وأن الأمة إذا حادت عن هذا الطريق، طريق الأصحاب وأصحاب الأصحاب وأصحاب أصحاب الأصحاب، يعني الصحابة والتابعين وأتباعهم، لن تنتصر قط. وهذا الذي يحدث. وهذا يعلمنا أيضا أن أعداء الصحابة ليسوا طريقا من طرق النجاح أبدا، ولا الفلاح ولا النصر، ولن يقدموا للأمة شيئا على الإطلاق، لأنهم صاروا على خلاف الطريق. ونحن الآن في زمان قد أطل فيه الروافض برؤوسهم من كل جانب، وذهبوا يعيثون في الأرض فسادا، وتهيأت لهم آلة إعلامية ضخمة، ولم لا، وهم أصحاب أموال غزيرة، ويستغفلون شعوبهم ويجنون منهم خمس أموالهم لينفقونها على ملذاتهم وشهواتهم، وترصد دولتهم الأم إيران قسمها الله، ترصد خمس ميزانيتها لنشر هذا الدين الباطل، دين الروافض. وهذا الخمس، خمس الميزانية الإيرانية، لو قورن بجميع ميزانيات تعليم الدول الإسلامية جمعاء لفاقها. لو جمعت ميزانية التعليم في مصر والمملكة والأردن والعراق وقطر والإمارات وجميع دول الإسلام قاطبة ميزانيات التعليم والدعوة، لو جمع بعضها فوق بعض لما بلغت هذا الذي ترصده إيران وحدها لنشر دينها الباطل الرافض والتشيع. وقد كما قلت أطلت هذه الفرقة الباغية الباطلة المذمومة المشؤومة على الأمة في هذا العصر وفي هذه الأوقات على وجه القطوس، في وقت تكالب فيه جميع الأعداء جنبا إلى جنب. الذي ينظر الآن ويتمعن في الصورة العامة للمسلمين يرى فيها مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في السنن من حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وهذا حاصل الآن من جميع الجهات، نصارى في الخارج والداخل. وما تصريحات هذا المأفون الذي صرح بأننا ضيوف عليهم ببعيد، وبدأ يتكلم في القرآن، وهذا قد جاوز الخط الأحمر، وهذا نذير فتنة وشؤم. اللي واحد مفروض ده رقم اثنين في الكنيسة المصرية، راجل مفروض كلمته مسؤولة ولا يتكلم مثله إلا بعد أن يراجع كلامه. ده أنا لو عدت كده يتكلم كده على المصطبة يعني، خاصة لما يجي يصرح لتلفاز أو لجريدة ما بيتكلم أمثال هؤلاء جدع عفوا أو عفو الخاطر. هؤلاء وأشباههم وأمثالهم يتكلمون بكلام موزون معروف مداه، وإلى أي شخص يصل هذا الكلام، وماذا يريدون من وراء هذا الكلام، ويعرفون الرسائل التي ستصل للناس من وراء كلامهم هذا. بكلام محسوب، زي ما طلع الرئيس الأمريكي المأفون السابق عليه من الله ما يستحق، الذي ذهب بحذاء هذا والحذاء خير منه، لما قال عندما بدأ بالحروب حروب النصارى والصليبيين على أفغانستان وعلى بدأت حرب الإرهاب، والإرهاب عندهم هو الإسلام، الإرهاب عند الساسة هو الإسلام، ليس لها مرابط آخر يعني أي إرهاب من أي أحد لا يسمى إرهابا. ما تفعله إسرائيل بالليل والنهار وتعيش في الأرض فسادا وتقتل الأبرياء والأطفال والشيوخ والمساكين وتهدم المدارس والمستشفيات وتقتل أساطير الحرية وأمثالها من جد أنحاء الدول، ده لا يسمى إرهاب، ده يسمونه أي شيء، مناوشات، إشكالات، قضية مطروحة للنقاش، لكن أي كلام يصدر من المسلمين هذا إرهاب. فالإرهاب عند هؤلاء يساوي الإسلام، حتى لا تختلط المفاهيم لديكم يعني. وتكلم هذا المأفون في بداية تلك الحملة الشعواء على الإسلام وأهله وقال إنها حرب صليبية، في إشارة واضحة إلى أن حربهم على أفغانستان وعلى العراق بعد ذلك وجميع ما يفعلونه في أمة الإسلام ليس عفو الخاطر، مش كلام كده حصل بظروفها يعني، ولا برج التجارة هو اللي هيجهم ولا حاجة، ده فيلم، وهذا سيناريو ما مرسوم، هذا سيناريو ضخم جدا كبير مرسوم وينفذ بكل صرامة وكل جدة وكل دقة حتى يؤدي إلى المطلوب والهدف الذي يبغونه من ورائهم، والله بينهم وبين ذلك، الله حاجز بينهم وبين ما أرادوا، فلن يصلوا إلى ما أرادوا ولو شقوا نصفين ولو استعانوا بمن بين أقطارها. الأمر هذا محسوم، لكن دعهم يلعبوا ويتمتعوا ويبيهم الأمل، فسوف يعلمون، سوف يأتيهم يوم يعلمون فيه مغبة ما يصنعون. هذا الذي تكلم بكلام، هذا الكلام كلام ليس عفوا خاطر، وقد بينا ضلاله ودجله وأنه دجال من الدجاجلة، وأن المسلمين في مصر ليسوا ضيوفا على أحد، لأن مصر ليست ملكا للنصارى ولا لغيرهم، مصر هذه ملك لأهلها، وأن أهل الدار إذا تغيرت ديانتهم لن يصيروا ضيوفا. الآن مثلا كان واحد يهودي، هذه حارة اليهود وكان فيها اليهود قبل ذلك، ثم أسلم هؤلاء اليهود أصحاب الدور، الراجل صاحب الدار باسمه أسلم، هل يصير ضيفا بمجرد إسلامه؟ من يقول هذا؟ في أي شريعة هذا؟ في أي عقل؟ في أي معنى يعني؟ هذا كلام يعني إيه؟ كلام السلام، كلام يرد به إثارة الفتن وتسخين الشعوب وإثارة الإشكالات والسلام والتغطية على مصائبهم الأخرى. يغطون على ما يفعلونه من سجن المسلمات بغير حق. لما الأمر اشتهر وانتشر وعمت وطمت، تدخلت كل المؤسسات الحقوقية في العالم، بدأ رائحتهم تظهر، أرادوا أن يردوا على هذه بهذه التصريحات اللي هي الفرقعة دي، وخلاص تضيوف عندنا، تتكلموا كمان تضيوف، ضيوف إيه وبتاعي؟ النصارى أنفسهم في مصر بقى على هذا المنطق ضيوف، لأن مثلا تكون نصرانية منذ الأزل، مصر هذه سميت مصر على اسم أحد أبناء نوح عليه السلام، دي من أيام سيدنا نوح، وهي اسمها مصر. يعني بعد آدم مباشرة، مش لسه مبنية بعد ما النصارى دخلوا ولا حاجة، وكانت بس الأسماء الشام بقى خلوهم ما خلوها مصر. لا دي مصر، هذا اسمها على اسم مصر ابن سام ابن نوح. مصر ابن سام ابن نوح، وسميت هذه البلد باسمه. ومصر ده خلف واحد اسمه مصرائيم، ومصرائيم خلف واحد اسمه قبطائيم، وقبطائيم ده أبو القبط. فالقبط هم سكان مصر، هم الشعب المصري اسمه القبط، زي ما كده الجماعه اللي قاعدين في الحبش اسمهم الحبش، سواء كانوا مسلمين او نصارى او يهود او بربر، اسمهم حبش، ده اسم سلاله او اسم جنس، يعني اسم جنس، كما يسمى العرب والصين ويأجوج ومأجوج والهند والحبش، اسم جنس ما له علاقه اصلا بدياله صاحب الامر. يعني قد يكون حبشي مسلم وحبشي كافر، برضه قد يكون قبطي مسلم وقبطي يهودي وقبطي نصراني. فهذا اصل القبط في مصر، هم سكان البلد من ايام نوح عليه السلام، اسمهم كده. جاء العماليق وحكموا مصر، حكموا القبط، هم اهل مصر يعني. ثم جاء الفراعين وحكموها، ثم جاء موسى عليه السلام وصار فيهم اليهود وبنوا اسرائيل وغلب من ده. بعد كده بقى جاءت النصرانية، ثم جاء الاسلام، وكل هذا لا يغير من الواقع شيئا، كل هذا لا يغير من الواقع. الامر بعيد عما يفكر فيه هؤلاء الطغام، ويبغون به اشغال الناس عن مصائبهم الاكبر. هذا من ناحية. ومن اخرى يتربص النصارى بالمسلمين في ديارهم، في الوقت الذي يدندن فيه هؤلاء اللاعبون ومساعر الفتن، ويتكلم اذنابهم في الغرب نصارى المهجر، والفتنه الطائفيه في مصر، والنصارى مضغوطين وما يعملين ومش عارفين، وهم واخدين حقوق اكثر منا اصلا. يعني في الواقع حقوق النصارى يعني خلاص، حتى يعني لله در من قال وقد افلح فيما قال. هذا لما ساله سائل وقال له النصارى ومش لاقيني وما يعملوش حاجه، قال له يا اخي انا باخد راتبي من النصارى. يعني شيخ الازهر لما سالوه وقالوا لنا صار مضغوطين ومطحونين ومعمولين، والكلام اللي هو ايه الاستهلاك دوت، كلام مستهلك ملوش اي قيمة اصلا، عايزين يخلوه واقع هو كلام فارغ ملوش اي حقيقة. قال يا راجل ده انا باخد مرتبي من نصراني، وزير المالية نصراني، ازاي مضغوطين بقى وازاي مش واخدين حقوقهم؟ يعني عندنا نصارى وزراء، ايه المشكلة بقى؟ وبيبنوا كل يوم كنائس براحتهم، وفي حقوقهم تالت ومتلت وزيادة كمان، ولا تفتش كنائسهم ولا تدخل اديرتهم الدولة، يعني دولة داخل الدولة، نقدر نعمل كده مع المسلمين؟ ابدا. فايه بقى، فين حقوق الضيعة وفين الكلام الفارغ الذي يستهلكونه هناك وهنا؟ انما يقولون هذا هناك حتى يستسيغوا الضغط على المسلمين في ديارهم. طبعا المسلمين في بلاد الغرب واوروبا وامريكا مطحونين فعلا، ليس لهم حق. يعني اذا ارادوا ان يبنوا مسجد تقوم الدنيا ولا تقوم، ويتدخل الرئيس الامريكي ومش عارف وزيرة الخارجية وكلام في غاية العجب عشان يبنوا مسجد، فحين هذا قد يحدث هنا بلا إشكال. فالمقصود بهذا الأمر هو تخطيط ضخم كما قلت، يضغطون عليهم هنالك ويزعمون أنهم مضطهدون هنا، وفي المقابل إذن سنضطهد المسلمين في شتى أنحاء العالم. هم أصلا من غير كلام يضطهدون الإسلام في كل مكان، يعني منع الحجاب في أوروبا وفي بلجيكا وفي فرنسا وفي إيطاليا وفي إنجلترا وفي ألمانيا وفي وما يحدث الآن في أمريكا وفي كل هذه الديار، مش اضطهاد. هل منع نصراني في مصر أن يأخذ حقه أو أن يفعل شيئا أباحه له دينه؟ أبدا. آمنون في بيوتهم وفي أعمالهم ولا يمسهم أحد رسول، بل هم الآن من كبار رجال الأعمال عندنا، أصحاب المال كل غالبهم يعني، ولا أحد يفعل بهم شيئا. لو كانوا كذلك ما كانش عارف حد منهم يدخل هذا المكان اللي هو فيه. لكن كما قلت، هذا التكاتف وهذا التداعي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم. شوف العبارة، اللفظ هذا لفظ معبر جدا، ما كانش ينفع يتحط مكانه غيره، كانش ينفع يتحط لفظ ثاني غير هذا اللفظ. يوشك أن تداعى، يعني كله يقول الثاني يلا تعالى يلا يلا يلا نهجم. وقد حدث الآن، اليهود شغالين في فلسطين وأذيالهم تلعب في أثيوبيا ليمنعوا النيل عن مصر بحيث لما يجوا كده يضغطوا على مصر يدينا بقى مش عارف الايه، وصدرنا المية وصدرنا الغاز وصدرنا كل حاجة، لو ما حصلش هيضرب من تحت، يعني خلينا نمشي مع بعض. فهو لعب على كل المستويات في جميع الاطراف وفي جميع الاصعدة تداعي. ثم يظهر في المسلمين للأسف، وطبعا هو نحن نشك في اسلام هؤلاء اساسا، وكثير منهم على خلاف هذه الملة كفار مرتدون، يعني يظهر الروافض الاثنى عشرية في نفس التوقيت الذي يذاق فيه المسلمون في شتى انحاء الارض الذل الوانا، ولا يجدون من اي طرق يردونها من هنا ام من هناك لاي اتجاه. يظهر هذا الخبيث الملعون، هذا المسمى بخاسر الخبيث، يظهر في لندن هناك من نفس المكان وفي ظل نفس الطوائف المعادية للإسلام في حماية الكفار، يعني يظهر ليصنع احتفالية، يعني مش مجرد خبر ينفره ولا خبر عاجل ولا مصيبة على ابنه، لا عامل احتفالية أنقلها التلفاز. وشعار الاحتفالية عائشة معلقة في النار من رجليها، قبحه الله، كيف رأى سيرى إن شاء الله تعالى، لن يجمعه الله بعائشة قط، ولن يرى وجهها في الدنيا ولا في الآخرة، ولن يجمع الله بين الروافض وبين الصحابة أبدا أبدا، لأنهم شر من وطئ الحصى. إن الروافض شر من وطئ الحصى، شتموا النبي وخونوا أصحابه. هذا الحاصل بالفعل، والذي يسمع كلام هؤلاء الأقذار يرى من ذلك سيلا لا يمكن حصره. فيأتي هذا الخاطر الذي إن شاء الله إن مات على ما هو عليه فسيدخل النار، وسيخبر يومئذ ويسأله ربه هل وجدت ما وعد ربك حقا، هل رأيت عائشة في النار يا خاسر. سيرى يومئذ ويخبر المسلمين بذلك الوقت بحقيقة الحال. وقد دعاه بعض أهل العلم وعاوناهم على ذلك على المباهلة، لو انت واثق هذا الكلام تعال نتفاهم المباهلة، نحن نقف معك ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نعظم الدعاء، ثم نبتهل نبالغ في الدعاء واللعن، أن يلعن الله الكاذب منا. وجرت عادة الله، كما الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، جرت عادة الله ألا يلاعن أحد قط إلا ولا يأتي عليه عام، ما بيكملش سنة ليكون مات الكاذب من هما. يقول جرت عادة الله تعالى في شافيه عباده أن الملاعن الكاذب الخاسر يعني قل ما يأتي عليه عام، ما بيكملش سنة. ونتمنى من كل قلوبنا أن يأتي هذا الزنديق الملاعن، يا ريت يجي، لأن إن شاء الله لو ذبحنا في الستة وخيط العمل في الفضيحة بتاعته في لندن في نصف رمضان الماضي، هنذبحنا إن شاء الله رمضان 1432 نحتفل في نفس الوقت بهلاك الزنديق عدو الله الخاسر ودخوله النار إن شاء الله عز وجل، ليحدث أهل النار عما رأى فيها. وليته يفعل، ليته يفعل، لكنه مش هيعمل، هيجري، عارف أنه كذاب ونصاب وزنديق. ففي هذا الوقت تجتمع كل هذه المصائب على رؤوس المسلمين، فهل لهذا الأمر من كاشفة؟ وبعدين يعني ولا يزال بعض الناس لهذه اللحظة بعد ما فضحت فضائيات الشيعة الشيعة، كنا بنتكلم مثلا من سنوات وبحت أصوات الدعاة إلى الله منذ الثورة الخمينية من 79، نقول ما جه هذا الخبيث الخميني وجيه ولابس العمة السوداء، وبدأ بعض الجهلة والرعاع والأنصاف المثقفين واللي ما مش عارفين حاجة عن الشيعة ودينهم الخبيث بدأوا يصفقون ويرقصون، وهذا أمير المؤمنين وأنا بنبايع بيع من مصر. يا راجل اعرف بس الأول بتبايع مين، هي هيصة وانت إمعه تتجري وراء كل ناعم، وأي حد يقول تقول وراك تفهم الأول، افهم. وبحت أصوات الدعاة منذ ذلك التاريخ منذ 30 عاما بأن هؤلاء كذابون نصابون خونة مرتزقة، هؤلاء شبه كفار إن لم يكونوا كفارا، هؤلاء يسبون النبي ويشتمون عائشة ويشتمون فاطمة. وقد نشرت فضائياتهم منذ عام مجلسا خاصا جمع رئيس الدولة السابق خاتمي ده ولا عارف اسمه ايه وكم واحد من كبرائهم، وهم يسخرون من فاطمة التي يزعمون انهم اهلها. هم لما بيجوا يكلموا سنة ده نحن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن اهل بيت النبي وبناته وعمين، عيطوا كل عام على مظلومية الزهراء، وان عمر وان بكر كسر اضلاع الزهراء، وان عمر ولع في الزهراء، لما حصلش حاجة خالص منه ابدا، حاشاهم ان يفعلوا ذلك، وعمين يعيطوا على الزهراء. ولما يعودوا مع بعض يقول لك ان الزهراء جاءت مش عارف بالحسين ولا بالحسن ولا حد منهم، وهي لسه يعني قبل الزواج ها كمريم عليها السلام، فيقول له يعني ايه ويضحكوا عليها رضي الله عنها ويسهرون منها ويزعمون انهم شيعتها. هؤلاء شيعة اهل البيت الابيض هنالك في امريكا، ده الحقيقة فعلا، وليس شيعة اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الخونة. ومن اعجب ما يمكن ان اطرق سمع سامع، كيف يكون هؤلاء الفارسيون اللي هم كلها اسمهم مش عارف بردقوش ابن مش عارف ابن ابن ابن طعكاكوش ابن حاجات لا شيء لازمه خالص، ازاي دول يكونوا اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي يعني؟ هو النبي كان فارسي ولا ايه؟ ما دي حاجه برضه تمخمل صحيح. كيف يزعم هؤلاء ان الخميني اللي احنا اصلا مش عارفين اسمه وهو نفسه مش عارف اسمه تلاقي ها؟ وان عمتهم وكثير جدا منهم مش عارف انسابهم، يعني يعني احمد بن ابي ابن علي بن ابي طالب الطبرسي دوت احد كبار علماء الشيعة المؤلفين في دينهم، ده اصلا مش عارفين اسم ابوه، ده هو اسمه احمد، وراح هو كده لما بقى لما دخل في الفيلم دوت راح منتقي له اسم علي بن ابي طالب، وراح مسمي نفسه احمد بن علي بن ابي طالب كده يعني بالبركه كده. طب ده ازاي يصل نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ده وصل من فاطمه عليها رضي الله عنها. الله، يعني عامة هؤلاء أهل طاهر طبرستان اللي هم أصلهم يهود أساسا، وأهل الإيران اللي هم كلهم فرس فرس، لأن مش بيتكلموا بالعربي، حتى الراجل بتاعهم السيستان ده مش عارفين بيتكلم عربي ولا إنجليزي ولا إيه، ما بينطقش خالص، أصم أبكى ما بينطق قط، ومش عارفين أبوه، يعني السيستان ده على موقعه منذ سنة ولا سنتين قبل ما يتفتحوا وحذفوها بعد كده، كان كاتبين إن اسمه محمد اسمه علي ابن محمد باقر بالقرعة، ابن محمد باقر بالقرعة، ايه بالقرعة دي ان شاء الله؟ يعني ابوه يعمله بالقرعة؟ قالك ما في امه كانت من الزيانب، ايه زيانب؟ قالوا قالك دول جماعة بقى اللي هم متدينات الشيعة، اللي قاعدين بقى كده يتصدقوا بعرضهم في سبيل الله، يتمتعوا في سبيل الله. المتعة عندهم طبعا شيء مباح، بالعكس ده عندهم المتعة قد تكون واجبة، ويروون في كتبهم المكذوبة أن من تمتع مرة، من تمتع مرة فهو في مقام الحسن الحسين الشهيد. يعني ابو متعه راح لذلك يروح يهدي مره ياخذ مثل اجر الحسين الذي قتل مظلوما في كربلاء. يا سلام، يعني حاجه بلاش قوي صراحه. ومن تمتع مرتين فله اجر مثل علي بن ابي طالب، ومن تمتع ثلاث مرات فله اجر النبي صلى الله عليه وسلم. طب واللي بقى اربعه وخمسه يروح فين؟ طب مصيبه فقط، خد بالك مش عارفين هيودوه فين بعد كده. ده اللي يتمتع ياخد كده، من اللي يموت في سبيل الله ياخد ايه؟ ما عندهمش اصلا موت في سبيل الله، الجهاد عندهم حرام، ومن اجل هذا لم يقاتلوا الامريكان في العراق بل تشاركوا معهم على قتل السنه كما تقول هذا العراق الرسميه والوثائق المعروفه العالميه، وراه الناس باعينهم في العراق وشهد شاهد من اهلها. الجهاد عندهم ممنوع ضد الكفار حتى يظهر المهدي، اللي عمره ما هيظهر ده اطلاقا، مش هيطلع يطلع، هو داخل عشان يطلع، الراجل اصلا ما خلفش، ابوه ما خلفش، جه منين ما نعرفش. ها؟ فالامر في غايه الاشكال. فهم اللي يتمتع ياخذ الحق دي، فالزينبيه دي ام المسمى بالسيستاني اكبر علم فيهم النهارده، كانت تتصدق بنفسها في سبيل الله، اي حد عايز يشوف كده، لوجه الله. زي الراجل اللي كان رحيق لواحدة ست، جوزها اتقتل غدرا، واحد اغتاله يعني ما كانش معاها فلوس تكري عليه واحد يقتل لها القاتل، فراحت لواحد فتوه كده توسمت فيه الصلاح، قالت شكله دي فتوه وبلطجي بس شكله محترم ابن ناس، وقالت له بالله عليك كنت رغيله ومعيش فلوس اجيب واحد يموت اللي موته، فهل لك ان تقتله لي لوجه الله؟ يعني كده ببلاش ولا حاجه؟ فقال لها ساقتله لك لوجه الله عز وجل وان الله لمع المحسنين. يا سلام، بقى ده في وجه بقى في حاجه اسمها قاتل في وجه الله لوجه الله، والقاتل دايما في سبيل ان الله مع المحسنين، محسنين ايه وبتاع ايه؟ نفس هذا المنطق الاحمر هذه المره كانت تفعل صدق بعدها في سبيل الله. المهم في طهر واحد هو ما عندهمش عده بعضهم يعني تمتع بها رجال ثلاثه دخلت ثلاثه في طهر واحد ده يمشي ده يجي فحملت. طب يلزقوا بمين؟ ما مش عارفين يا ترى من الاول ولا من الثاني ولا من الثالث؟ دين الفحشاء. وخد بالك ده ما جاش كده صدفه اللي بيحصل دوت، ده هذا انتقام العزيز الحكيم لنبيه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الكلاب يطعنون في عرض النبي ويزعمون ان عائشه زنت وكانت تجهز الجواري للزنا في فتح بنت عمر، يعني كما يصرح بهذا الكلب الخبيث مرارا، وكلهم على ذلك الروافض. فعاقبهم الله تعالى فانتقم لعرض نبيه، فلا ترى اعراض الكبار منهم الا منقوصه ومشكوك فيها كلها اصلا، ما عندهم الزنا مباح بس من متعه اهو اكبر علم فيهم. قال لك احنا مش عارفين نتجاوب مين، فعملوا قرعه، جابوا الثلاثه اللي هم زنوا بام باسم المتعه وعملوا بينهم قرعه، عملوا ملك ولا كتابه يعني. طلع البعيد اللي هم لزقوه بيه دوت اللي هو محمد بن باقر الصقر، محمد بن باقر، وسمي علي بن محمد الباقر بالقرعه. طب اسمه بعد كده ايه؟ شكر كده كده كويس قوي عليه، كويس قوي عرفنا ابوه يعني هتحنوه. ها؟ فهذا هو دين التشيع. وهؤلاء هم الطاعنون في عائشه، قوم لا نسب لهم ولا فضل ولا شرف ولا دين. في هذا الوقت الذي يجري فيه كل ذلك لا يزال كما قلت بعض الناس يشكك في عداوة هؤلاء، يقول لك إخواننا وانقسام الصف وفرقوا الأمة. يا أخي ما هي أصلا الأمة متقطعة 100 حتة أصلا، جت على دي يعني، هم الأمة أصلا مجتمعة وإحنا لما نفكها من بعض، ما هم الشيعة أصلا مقطعين الدنيا وحاربوا والآن يجهزوا هذا المفاعل النووي مش من أجل إسرائيل، لا طبعا هي سايبة، ولا من أجل أمريكا، وإلا أتيك عن ذلك أمريكا دي مش عارف تلعب. لا أمريكا بس لما سمعت او ان كوريا مش عارف قلبت الدنيا على كل، خد بالك والموضوع الذي متاثر بقى شغالين 24 ساعه في القصه دي. لما بس قال لك العراق فيها ريحه نووي شموا بس كده، ما كانش فيها حاجه اصلا بس تلاكيك للراجل وخلاص، قاموا عملوا انقلاب وضربوا العراق وقطعوها حتت، والى الان تشكو من هذا الذي يجري بها، عشان قال لك ان في ممكن يكون فيها نووي، لكن هم ضربوا العراق ليش؟ ان فعلا كان صدام لو بقي كان ممكن يضرب اسرائيل. صدام في اخر حياته تغير حاله، كان الاول بعث وكان وكفره اهل العلم في اول امره، ان البعث كان دين ثاني خالص، كان قائلهم يقول امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبه دينا ما له ثاني. كان مذيع البعثيين يخرج على اذاعه العراق وسوريا ويقول امنت بالاذاعه المتحده، يقول امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبه دينا ما له ثاني، ربه البعث ودينه العروبه. ايه ده ان شاء الله؟ ايه ما هذا النتن؟ فكانوا كفارا باجماع العلماء. ثم في اخر امره هدى الله صدام، بدا يفوق يعني في اخر حياته بعد ما عمل عمايله السوداء الله يسامحه، بعد كده بدا يتوب ويرجع وبدا يفرض على الوزراء حفظ القران وبدا يطبق على حدود الاسلام. سبحان الله، الله تعالى يفعل ما يشاء. فلما رات امريكا ان الامر خطر وانه قد يشكل خطرا على المنطقه ومن اقوى دول العالم ساعتئذ، ارادت انهاكه بالحرب الايرانيه اولا، ثم بعد ذلك أزعته في لحظة وأسلمته للروافض الذين قتلوه يوم عيد الأضحى في رمز ساخر من جميع هؤلاء المسلمين السنة. إذا رأس من رؤوسكم حنذبحه كما يذبح الخروف يوم العيد الصبح. ونفس الذي يصنعه الأمريكان الآن مع الروافض، نفس الاتفاق الملعون هذا، يصنعه ابن الوزير ابن العلقان الرافضي يوم أسقط الدولة العباسية مع الخليفة العباسي. الخليفة العباسي ابن العلقمي هذا الخبيث الملعون، نفس الملة ونفس الدين ونفس الطريقة، وهذا تاريخ الشيعة الأسفل الذي لا يعرفه المسلمون فيقعون في الشبه. ابن العلقمي هذا في دخول التتار لبغداد طلع بنفسه الأول واتفق مع التتار وقال لهم أنا سأسلم لكم البلد، أنا هعمل إشكالات داخلية الآن وقلاقي، وأمر الخليفة أنه يسرح الجيش. قال الجيش هنعمل به إيه؟ دي زاعة معرفة سلام وأمان، هنعمل ايه بالجيوش دي كلها نصرف عليها قد كده ومع مئات الالوف من البشر عمالين ياكلوا ويشربوا ويتدربوا ببلاش يعني ليه يعني؟ يا عم سرحهم خليهم يروحوا يصلوا ولا يعملوا اي حاجه. طبعا هذه الخطوه غير محسوبه، ده كلام فارغ، حتى لو في معاهده السلام ولا ما سلمش المعاهده قد تنقض، قد يقدر العدو في لحظه، فازاي نسرح الجيوش يعني؟ هذه نصيحه ام هذا لؤم وغدر؟ هذا غدر، لكن الراجل الخليفه كان راجل ضايع ساعتها اصلا. تصدق وصرح الجيوش فقاموا بانقلابات وعملوا مشاكل وقلاقل، اضعف قواه الداخليه اولا، وبعد هذا راح كلم التتار وهم على باب دمشق على الباب. وساعتها كان ايه السبب؟ القصه كما يحكيها المؤرخون واقصها بعد هذه الجلسه، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا الوزير الخائن ابن العلقمي اللي هو يمثله الآن في العصر الحديث السستاني والصدر والمش عارفين وحسن نصر اللات وهذه الأشكال كلها، اتفق مع التتار قال سأسلم لكم البلاد، أنا هخلص لكم على الخليفة ورجالته كلهم وتولوني، طب أنا بشغال والي عندكم العراق. قالوا ماشي عادي جدا تعالى، بس ما بيستغفلوه هذا خائن، والخائن على فكرة مش ممكن حد يستخدمه، يعني اللي جماعة أهل العصر وأهل الملك العقلاء منهم لا يستخدمون خائنا أبدا، اللي يخون ثاني، يعني من خان أصحابه خان غيرهم، يقول لك من نم عليه. وهم بيتعلموا كده، كان الاول لما يجي يا ابني ينسبوا حد والي ولا وزير ولا سلطان، كان الاول الحاجات دي كلها ملك، وكان ينتقل احيانا بالعهد والحاجات دي، فكان يبقى فيه مربين، ناس يربون هؤلاء يعلمونهم اسس السياسه واساليب الحكمه والمنطق والعقل والذكاء والسياسه وكل هذه المسائل. فكان ده مرفوض تماما ان واحد يكون دولته ويجي عنده شغاله ابدا، بالعكس ده هو لما لقيه راسخ وثابت واجيبه بالغلط فشغله عندي ماشي، ده راجل مخلص. لكن الخائن يقول كل من امنه، فهم قالوا ماشي ما يجرى حاجه هخلص قصته. وبالفعل راح على الخليفه العباسي وقال له ان هناك دوت عايز يجوز، عايز ينسبك، عايزين ينسبوك يا سيدي. قال له خير؟ قال له عايزين يجوز ابنك لبنت هناك. قال له جنكيز خان سعيد. قال له ماشي ماشي ماشي. قال طب هو الراجل مستنيكم بره على اول البلد وقد صنع لذلك يوما عظيما واحتفل احتفالا مش عارف بيه منيفا والكلام اللي هو ايه اتحكوا بيه عليه ده. طب ايه المطلوب؟ قال له نطلع احنا الكل ان شاء الله كده، حضرتك والوزراء وكبار رجال الدوله والساده اعضاء مش عارف ايه وبتاع ايه والساده العلماء والمؤذنين والقضاء كل جماعه اللي عند اللي لهم الرمى عندك، يعني يحضروا احتفال الخليفه بجواز بنت ولا ابن. قال له ماشي. وبالفعل خرج معه عيون البلد، كبار التجار وكبار العلماء وكبار القضاة والوزراء، ناس الثقل، كل الناس اللي هي لها ثقل في البلد يعني اللي ممكن يعملوا حاجه، خدهم كلهم معاه. فلما دخلوا على هناك قتلهم جميعا، بدا بهم فقتلهم جميعا، وابقى الخليفه لكن على ناحيه بس كده، تصرف معك بعدين تصرف يليق باذلالك واذلال المسلمين. وبالفعل بعد ما خلصت هذه المسائل كلها وقتل كل هؤلاء الوجوه والكبار والعلماء والفقهاء والزهاد والتجار، البناء البلد اصبحت خلاص ما فيها حد الا الرعاه، وعامه الناس دي ما يعرفوش يعملوا حاجه، يوم لو كانت فين كانوا بقوا حاجه اصلا، ما لهمش قيمه دلوقتي. وجاب الخليفه وضعه في جوال، خليفه بقى اللي هو راس المسلمين دوت، رمز الا يكون عيل لسه بيرضع، ده رمز من رموز الاسلام، ان شاء الله يكون راجل فاسق ظالم مجرم، قول اللي انت عايزه فيه، بس هذا بطل رمز الاسلام، اكبر راس عندي شئنا ما بين. فجاء الياس خليفه وقتله ركلا بالاقدام، ما ذبحوه ولا اعدموه، لا ده اكرام ليه، ضربه بالسيف كما يفعل بالشهداء وبالفرسان، وقتلوه ركلا بالارجل والاقدام حتى مات في شواله. ده ايش معناه؟ مش حاجه اصلا، الراجل يعني كان ذبح، كان علقهم زي اللي علقهم، لكن لما يفعل به هذا هو يذل الاسلام والمسلمين جميعا، وكان سبب كلها من جهل الجاهل الحكام. خوارزمي شاف كان اميرا على ناحيه خراسان واصفهان والحته اللي هي فيها ايران الان دي، وكان هناك طلع اللي هو اول جماعه التتار لما طلع التتار في اوائلهم يعني والمغول والحاجات دي، كانوا قوه ترهب، وكان خوارزمي شاه كان قويا جدا وكانوا تكون من بعض، فاتفق قال له بص يا سيدي احنا نخش عندكم تخشوا عندنا، احنا بلدنا معانا ورجلتنا عندنا ونبقى معانا عقد صلح، التجار يدخلون الى ديارك تجروا ويرجعوا بالسلامه ما حد يتعرض لهم، والعكس صحيح. قال له ماشي، خايفين من بعض مش حبا، ما في حد في السياسه يحب احد، احترم الطرف اذا كنت قويا مثل اذا كان خايف منك، لكن مش خايف منك باللي برجله عزك الله يدوسه بلا اشكال ولا عهود ولا مواثيق ولا اي حاجه خالص. هذه السياسه لعبه قذره لا يصلح فيها، ليس لا لها دين ولا لها خلق ولا شيء من هذا خالص. هي الارض للاقوى على جنبتها كما يقول الشاعر، الارض منطق السياسه، الارض للاقوى على جنبتها ليست لاتقاها ولا للاعلام. الجو لم يملك غير نثوره والغاب لم يملك غير الضيغام. الجو رئيس اللي في الجو مين؟ النسر، ما فيش حد يعرف يكح معاه. وكذلك اللي في الغابه مين؟ الاسد. مش مزاج الغابه ولا شخص عمل انتخابات شريفه ولا نزيهه ولا كلام من ده خالص، عشان انت تبقى واحد فلا يكح حياتي. فهو ده اللي يسود الناس في دنيا السياسه، القوه والغلبه خلاص. تتفق ما فيش حد يخش عند حد وكلام من ده خلاص. خوارزمي شاه كان مولي بعد اقواله على ناحيه اصبهان تقريبا يعني. فجاء تجار من قبل جنكيز خان وراحوا اصبهان، فالراجل ده بتاع اللي هو خال خوارزمي شاه راح قبض عليهم وقال ما انتوش راجعين، انتوا جايين كل حبه تنشروا عند تحاولوا تاخذوا اسرار البلد وعمالين تنهبوا في البلد وتخلصوا فلوس الناس والحاجات دي، عايزين الناس اللي عندنا يشتغلوا، عايز يعمل جمارك ولا حاجه يعني، الراجل عايز يحافظ على التجاره الداخليه ولا حاجه، بس يعني لعبها غلط. فحبسهم وقتل بعضهم. فبعث جنكيز خان لخوارزمي شاه قال له ان بيننا وبينك عهدا وانت امير المؤمنين، انت راجل مسلم والمسلمون لا يكفرون، وقد فعل خالك كذا وكذا وكذا، أميرك هذا الديار سجن رجالي وقتل بعضهم، وليس لك إلا أحد أمرين، واحد من اثنين، يبقى العزلة، وبرضه ما ينفعش التراخي في أمر السياسة، ولا القنوع، لأني خلاص إذا قنعت ركبت، وتصير خاني عن طول الأبد. قال واحد من اثنين، إما أن تسلم لنا خالك، اللي إما أن تبعث بنا إلى تبيت إلينا خالك ده اللي هو عمل عملنا به نحاسبه إحنا بمزاجنا بقى عندنا، شوف عمل كده إيه وكلام منه، أو تعتذرون عن ذلك وشوف هناخد منكم حق إزاي. فالرسول جاء إلى خوارزمي شاه وهو كان خلاص بقى بلغ من العمر من الإبر عتية، وكان بدأ إيه ما كان مو بدأ يخرف يعني، ما كانش لسه في عقله، خد بالك. ولما جاله الخبر دوت اتخض، ده اللي بيخوفه من جنكيز خان، وهو لسه شايف ان هو شارب قبليه دماء ألوف البشر، وكان شخص يرهب حاجه يخاف منها يعني. فالراجل من الرهبه والرعب وعدم الاتزان يعني تصرف احمق جدا، بدل ما يرد عليه يقول له والله يعني انت بحاضر نتفاهم نعمل اجتماع طارئ مش عارف ايه، قتل الرسول، محمد رسول جنكيز خان. فطبعا كانت هذه القاصمه، ولم يكن قد علم ذلك الجاهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الترك ما تركوه، الترك اللي هم تطاروا من وراءهم هذا، النبي يقول اتركوا الترك ما تركوه، فلما أبعد عنكم ما حدش هيجيكم، سيبوهم في حالهم، سيبوهم في حالهم، ما حدش يجيبوا لنفسه. فالرجل جابوا إلى للإسلام. فلما جرى ذلك جاءت جحافل التتار، وكان ما كان من أسوأ أيام الإسلام، ولم يسمع الإسلام قط بمثل ما كان إلا في هذه الأيام على أيدي أمثال هؤلاء وأشباه هؤلاء من الخونة الأغيار الأخثار الروافض وإخوانهم من الصليبيين، فيما جرى في العراق حيث قتل ما يقارب مليون سني، مليون سني، ألف قتلوا على بأيدي هؤلاء المجرمين أولا الروافض الذين يظل البعض لهذه اللحظة يقول إخواننا والتئام الصف، يا أعمى قد كسر الصف بل قد مات كل من في الصف. صف ايه اللي تقولها لنا؟ لا عايز تخليه ملتئم، الصف كله خلص خلاص، خلص نايم، اصحوا قم كفاك نوما. فالامر يا جماعه في غايه الاشكال، وانا لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من ذلك، الامر اضخم من ان يتكلم فيه في مثل هذه العجال، لكن نسأل الله طريق النصر، طريق الصحابه، وهشاتم الصحابة ومنتقصهم ليس لهم من النصر نصيب، والروافض عمرهم ما نفعوا الإسلام بشيء. الشيعة إيران أهي، ومن قبلها دولة صفوية وقبلها الروافض في كل أماكنهم، ما حرموا قط عدوا من أعداء الإسلام ولا نكأوا عدوا ولا رفعوا الإسلام راية، بل هم دائما شوكة في ظهر المسلمين والخنجر مسموم في قفاهم. فالله الله في المسلمين، هو حد يتوانى في هذا الأمر، ينبغي أن ينشر هذا الأمر ونعرف الناس من لهم من عليهم. استطيع ان اقول الان بكل جداره وكل حق وصدق إن خطر الروافد أشد على المسلمين 100,000 مرة من خطر اليهود والنصارى. اليهود والنصارى معروفين عندنا، احنا عارفين نصارى متربصين بينا وربنا يهديهم، واليهود عارفين هم من أعداء أعداء الإسلام وعادين برضو بيحكوا لنا المؤامرات أو عادين يأخذوها من أي وقت. لكن الإشكال في دعوة هم إذا تكلموا تكلموا بالتقيد 19 دينهم الكافر والتقية اللي هي يعني يبدي لك خلاف ما يضمر النفاق. يعني ايه الرأي مهما هو مؤتمر التقريب يقول لك احنا بنحب الصحابة، اذكر الصحابة علينا بطالب وخمسة معاه بس، انت بالله لو اقول بقى هو بكر الصديق هيلعنوا فورا، لان هم عندهم الف بيت في التشيع ان يكفر ابو بكر وعمر. ده كلام كلام ان الرأي ده لا يكذب اهله، هذا كلام المتفق عليه عندهم، وان كان كبراءهم يصرحون بخلاف هذا احيانا، لكن الحمد لله الان قنواتهم قد صفحتهم بتكلموا بقى على طرف حس كلمهم من رجالتهم كلمهم بقى عارف راحتهم، وعندنا من يرى ذلك او يصوره. وانا ارجو ان الناس تتابع قناه وصال على الاخص، يعني هذه قناه بتنقل كلام هؤلاء يوما بيوم، عاملين وحده اسمها وحده الرصد لترصد كلام كبراء الشيعه والعبارات اللي هي التي لا يقولونها الا في المجالس الخاصه. وحتى نسمعهم بأنفسكم ما يقول هؤلاء الشيعه كلهم كبارهم وصغارهم الان، وكيف رونا انكم كلكم كفار وان قتلكم حلال. بس مسألة وقت، هم كانوا عشيد عن صدام تحت رجلين صدام، وكان يكويهم الحديدة والنار، كانوا محترمين ولا يصبح مع هؤلاء الأشكال إلا هذا. أول بحث بسمع نفسهم عملوا إيه؟ خلصوا على الكل، وهذا الذي يريدونه لمصر. بس الله أن يحرسها ودار المسلمين من كل مكروه. الآن أعظم شيء بيفكروا فيه الروافض غزو مصر، كيف يدخلون مصرا؟ ازاي يدخلوا هنا؟ وبالفعل بدأوا يبعثون بعض دعاتهم، وجماعة الآن في اكتوبر، وجماعة مش عارف فين، وجماعة في قرية كذا وكذا وكذا، وهم ما عندهمش منطق، دينهم أخرق، كما كان يقول الشعب رحمه الله: لو خلق الله الشيعة من البهائم لخلقهم حميرا. ما بيفهموش بقر. لما واحد يزعم إن جبريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلطة، الغربية من الشيعة يزعمون بعض الطرفين تقول إن الرسالة جاءت لعلي فأخطأ جبريل وأعطاها لمحمد. يعني إزاي يعني؟ ده كلام يدخل دماغ واحد عاقل. وأين كان الله ساعة إذن عن ذلك؟ هل جبريل غلط يا سيدي؟ وجبريل ربنا يقول فيه نزل به الروح الأمين، يسميه الأمين، ويقول فيه أيضا رموع الغيب بظنين، وفي القراءة المتواترة بظنين، يعني مش متهم انه يبلغ حاجه غلط، ده امين الوحي الذي لا يخطئ في هذا ابدا. وخليه غير جبريل، اين كان الله يومئذ عن ذلك؟ فهؤلاء قوم لا عقول لهم ودينهم اخرس، انما ينشرونه بالمال والنساء، وقد نجحوا في هذا شيئا ما في بعض هذه الديار. فالله الله في انفسكم، خذوا حذركم واستعدوا لهذا الامر، ونسال الله تعالى ان يبصرنا واياكم بالفتن ما ظهر منها وبطن، ندفع عنا وعنكم وعن المسلمين كل السموم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرف لنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم عليك بكل من عاد الدين. اللهم كل من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فخذه اخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، واجعل الدائره عليه. اللهم انج عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم رد كيد اعدائهم في نفورهم واجعل الدائره عليهم. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يسود ولدينك أن يحكم وأن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يعود ولدينك أن يحكم وأن يسود. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قولوا قولي هذا.